وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إن الكافرون إلا في غرور بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتي بسم الله الرحمن الرحيم.

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقالوا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ويضلوا